لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، لأن الناس تظن أن الدنيا قد تصير دار تكريم للمؤمن، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان، ليس ابتلاء مصائب وإنما ابتلاء اختبار. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده مع الله، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. خلينا نسال فضيلتك سؤال قد يكون ساذجا. لا مش ساذجا، ده عميق. بارك الله فيك. ما هي الدنيا؟ الدنيا بين قوسين بالنسبة للعبد. نعم. فتحة القوس طفل يبكي، ونهاية القوس رجل أو امرأة يبكى عليهما. الله. والدنيا بين القوسين. جميل. بس في نقطة. وهي؟ أنا أنزل من بطن أمي أبكي. نعم. يفرح الأهل. الحمد لله الطفل سليم. صحيح. يعرفوا أنه سليم إزاي؟ أول ما يقطعوا الحبل السري يصرخ الولد، الهواء يندفع في الرئتين، سبحان الله. يعني اول ما ياخدوه من غرفه العمليات ولا من غرفه الولاده، عمته تضحك وخالته تضحك، ما شاء الله انفه صغير، ما شاء الله فمه زي خاله وانه زي مش عارف. المهم يعني طب هم يضحكون وهو يبكي. لحظه الوداع خلاص تمام، هو من الواجب ان يضحك، بس هيضحك بايه؟ بعمله. الله يرضى عليه. نعم. هم يبكون عليه، هو يبدل الحال بقى، يقول انتوا كنتوا بتضحكوا عليا وانا ببكي، طب انا ان شاء الله اخليكم انتوا تبكوا عليا وانا اضحك. ليه؟ لان يعني اذا حملت جنازه العبد يرى عمله امامه. نعم. او يرى باب الجنه يقول علامه تبطئون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرون لاسرعتم بتمشي على منك. ليه يا عم؟ ما تفتح الاشاره يابا. هذا ما يحدث فعلا ام هذا خيالي؟ لا لا مش خيال، بس هو محدش يسمعه. سلم يا رب. محدش يسمعه. يا الله. وده شيء. يا ريت. هو المتوفى. احنا لما تكلمنا زمان في الوعد الحق. نعم. متوفى. مش بيحس باهله وهم يغادرونه. نعم. يعني ايه يسمعوا قرعنا عليه؟ يعني الاذن شغاله. سليم. صح. صح ولا لا؟ صح. وزيك سيدنا عمرو قال ايه؟ بس منطقا وعقلا لا يصدق هذا الكلام. العقل. عالم الغيب الذي سبحانه يا مؤمن. انت الان تجلس امامي. اقول لك ما خلفك يا ابا سيف، ايه اللي وراك؟ يقول لا ادري، استنى ما ابص. وانت بينك وبينه مترين. صحيح. مادام ما الميتة في سيخة. نعم. سبحان الله. يعني انت لو واحد من اجدادنا طلع من 100 سنة كده وقال له انت عارف قطعة الحديد دي لو اعمل كده ترد عليك خالتك اللي في المانيا، يقول الولد مجنون. صح. اكيد طبعا. طبعا لن يصدق لانه واقع بالفعل. مش كان يقول لك يا الله؟ سألوا سيدنا علي كيف يحاسب الله العباد على كثرة عدده؟ ده يبقى مليارات. قال كما يرزقهم على كثرة عدده وتنتهي القضية. يجي الزمن ده، يجي بتاع الكارت الصور ده يتحط في المعلومة، تطلع كل تاريخ حياة البشرية كلها. صح. تمام. سليم. تمام. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار. تمام. بمعنى ما الأقدار؟ الأقدار اللي هي الأحزان، الهموم، الابتلاءات، الاختبارات، ده مرض، ده هم، ده دين، ده سبحان الله رجل بنى عمل مزرعة كبيرة والأفات أكلتها، واحد عمل مصنع والكهرباء مش عارف حصل فيها إيه، كل دي أقدار. تمام. وبعدين ينكد عليه ابنه، وتنكد عليه بنته، وتنكد عليه زوجته، يعني سبحان الله. عارف الرجل اللي راح للطبيب، فالطبيب يعني تقريبا يعاني، هو طبيب نفسي بس يعاني برضه زيه زي غيره. قال له والله يا فضيلة يا سيادة الدكتور أنا زوجتي من النوع النكدي. قال له يا ابني وفي نوع تاني؟ فهو طب ده هيصلح الحال ده؟ لا ده الطبيب يصلح الحال، ما دام هو اصلا غلق، هو شكله نكد اصلا من الاساس، وده ما ينفعش بالعلاج، ما ينفعش. ليه يا ابني ازاي ده كده وهكذا؟ وبعدين سبحان الله الجاحظ ماشي كده في الصحراء، رايت امراه وضيئه الوجه تجلس على صخره امام خيمه، وامامها رجل كئيب المنظر، كئيب المحية، يقطب تهشه في وجهه فيقطب جبينه. نعم. تتهدئ في صوتها فيرفع صوته. الجاحظ على خلاف الخلق العربي على السلام عليكم خاف يكلم الرجل. قال من هذا؟ مين اللي قاعد في وجهه؟ قالت له زوجي. قال ما الذي يصبرك عليه؟ ده جاي يعني يهدي الحال يعني. نعم. ده بيهدي النفوس. قالت ايوه ربما صنع في حياته حسنة فكنت أنا ثمرتها، وربما فعلت أنا سيئة فكان هو ثمرتها، وأنا وهو في الجنة. كيف يعني؟ قال أنا بصبري عليه وهو بشكر الله أن رزقت أن رزق مثلي، فالصابر والشاكر كلاهما في الجنة. البلاغة والفصاحة وما ده هو كده ما شاء الله. ده المؤمن اللي بيقرأ اللوحة. تمام. المؤمن الحقيقي يقرأ اللوحة. لكنها لا ترى كدرا في زوجها يعني. هي ترى أن هو وسيلة دخول الجنة. أقول لك شيء. نعم. اللي صبرك على ابنك في في في كل أنت بتبقى قاعد نعم نعم حاضر إن شاء الله. هو أنت موافق على كل كلامه؟ لا. طيب. لكن إيه من حبك ده بتعمل إيه؟ أوافقه نعم. هل المسلم الحق هو الذي يستوي عنده القدر والصفاء في الدنيا؟ هو شوف فيه حزن فطري. طيب. زي الخوف الفطري. نعم. سيدنا موسى رمى العصا أصبحت حية. أوجس في نفسه خيفة خيفة موسى قلنا لا تخ أو في الآية التالية لأول مرة ولا مدبرة ولم يعقب يعني أنا العصا وكأن الخوف مراحل على فكرة أنا العصا اللي في يدي أتريها حية وأنا لا أعرف ولا مدبرة ولم يعقب يا موسى أخذ ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون المرة الثانية أوجس ما هي درجات وبدأ سبحان الله العظيم وبعدين إيه أول ما قال له خذها ولا تخف خلاص نسي الطبع ودخل على الشرع نسي الطبع نسي الطبع الانسان ودخل على الشرع الرباني هو طبعه يا اخي امسك الحياة ازاي انا مش في السيرك مش ملاعب ثعابينا مش مروض حيوانات ولكن الامر من الله عز وجل بس ولذلك في نقطة خطيرة نعم يقول اخي هارون هو افصح مني لسانا حتى نعم. مهم جدا طبع. سيدنا موسى يقال في كتب التفسير ان كان في لسانه رتة يعني زي لثغة او ثقل في هل قربت له تمرة وجمرة لا هذه من قصص الإسرائيليات يعني لا ترخى لمستوى التحقيق أم عجمة في لسانه لأنه كان في قوم لا يتكلمون المصرية 10 سنين لا هو لما ترك مصر 10 سنوات يعني أنت بتاع لسانيات وعارف بوركتة زي المصريين كل 10 سنين يغيروا لهجتهم صحيح أنا نفسي نزلت مصر بعد 10 سنوات 12 سنة لقيت المصري بيقول حاجات الشباب بيقول يا مولانا كبر دماغك كبرها ازاي يعني كبر الدي وعلي الجي يا مولانا كبر ايه كبر الدي وعلي الجي ده ما حصلت ده فرانكو عرب ده الدماغ والجمجمه اه والله دي وجي فسيدنا موسى عليه السلام قال انا رحت مدين 10 سنوات والمصريين اخي القضيه مش دي مع ان فرعون وصف انه مهين ولا يكاد يبين شوف يعني واضح انه ما كانش بيتكلم كويس لا لا لا يعني. الكافر والفاسق والفاجر لا يرى إلا في الصالح عيوبا لأنه الكافر والفاجر والفاسق أول واحد ينفذ الإسقاط في علم النفس إزاي؟ الإسقاط في علم النفس نعم. أن آتي بعيوبي على أضعها الأمام نعم. خلاص؟ على غيره لما قالوا الحسن البصري أنا عايز أسوأ واحد في المدينة قال له عليك بالعياب ما العيب؟ لا ده سيء ده غبي ده فاجر ده أسوأ واحد في المدينة خلي بالك حجته شو نعم حجته أنه يخرج الضغائن التي في داخله ويوزعها على الناس الله أكبر الله أكبر شوف خلي بالك دايما نقول في يعني الحرامي يرى الناس كلها حرامية مثلا الصوت طبعا الله أكبر والمنافق يرى كل الناس أفقين وطب سيدنا يعني سيدنا موسى كيف كان يبدو لفرعون؟ لا سيدنا موسى بيقول له يعني سيدنا موسى يبدو لفرعون يعني كان فرعون شايفه ايه يعني فاسد يا ريت فاسد وبس ومفسد فرعون شايف سيدنا موسى كده اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد طالما مش على منهجي يبقى فاسد اذا يعني المسلم الحق يستشف ان فرعون هو اللي فيه الصفات دي الله يرضى عليه ده الاسقاط شو بقول لك شيء اسمعني اتفضل اقول يا محمد يا ولدي نعم لبيك انت الله يرضى عليك انت مخطئ في كذا او اشاور على ابن محمود كده يا محمود يا ايها المتعب نعم. المتعب معنا والمتعب لنا مش متعب بس ما شاء الله مش متعب لنا ولا حاجه دعابة نعم. يا محمود انت مخطئ في كذا بما اشير الى محمود والى محمد السبابة نعم نسيت ان اصابع 3 تشير الي انا ان في اضعاف العيوب اللي عند محمود وعند محمد اتعامى عن هذه وانظر الصحابة نظروا الى هذه فشغلوا حياتهم كلها فما كان عندهم وقت يشير الى الاخرين بالعيب بديع. ففرعون بديع. يقول له ايه؟ يقول له يعني اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هو الفساد. تمام. نعم. مع ان هو لم يكن يرى نفسه كدرا اساسا لمن حوله. لا لا بالعكس. تمام. ما اريكم الا ما ارى. طيب. كيف يتعامل الانسان مع اقدار الدنيا التي تواجهه؟ حتى يكون مع الله. حل. احنا عندنا خلل كبير في انا اولا وبعض المشاهدين او بعض الناس. نعم. المناعة الإيمانية ضعيفة إلى حد الضعف، فأي فيروس من الانحراف أو الكآبة أو الاكتئاب أو الشر أو القدر ينهار الإنسان. ولذلك لما تلاقي واحد مش ملتزم، أبوه يموت أو ابنه يموت، أول شيء يجيبه للطبيب بتاعه يقول له خد مهدئ، عايز يغيبه عن الواحد يا عم، تخليه يقول إن الله وإن إليه راجعوه. الله. هو كله كله بالفارماكولوجي، تغيير علم الادويه. ما ينفعش. نعم. خليه يتعامل مع الحدث. سبحان مش الله. هيتحمل. نعم. مش هيتحمل والله بقى يعني. يبقى ليس مسلما مكتمل الايمان. طبعا. الاسلام طبعا. ليه لما؟ لان ربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ليه هو اداله؟ طب ما هو مش قادر يتحمل موت ابوه. هو ما وزنش الموضوع. سبحان الله. انا عشان اعين واحد في مؤسستي مش لازم يكون بالمواصفات الوظيفه المطلوبه؟ طبعا. مظبوطه ولا لا؟ صحيح. طيب ده جيب مش بالمواصفات المطلوبه. خلاص. نعم. لما يدخل في الشغل يخربه ولا يصلحه؟ يخربه. تمام. طيب فهو لما دخل على القدر، القدر خربه ليه؟ ما هو مش قادر يتحمل، وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما يقول. لا بس هو ربنا امره من قبل بان يقوي جهاز المناعه، هو ما عملش كده. هو تفسير لا يكلف الله نفسا الا وسعها من ضمن البعد الثالث والرابع والخامس بتاعها. ان ربنا لما يبتلي واحد يبتلي على قدر ايمانه. طيب هيقول انا لا اتحمل هذا. لا هو طب وليه يقول انا مقصر في المبنى؟ يعني ماذا يقول اذا شوف لا لا بنى خيمته وسط الصحراء في الرمال. فدق الاوتاد في الايه؟ في الرمل. جت اول ريح او عملت ايه؟ اطارتها. لكن الثاني جاب اوتاد حديد وثبتها، وجاب خرسانه اسمنت وثبت، جت الريح ولا حاجه. الولد ده اخذ امصار ولقاحات، واخوه ما خدش التطعيمات الدوريه اللي الطبيب قال عليها. اللي يحصل ايه؟ يجي الفيروس في الجو، الولد ده زاد حرارته نص درجه، والثاني ينقلوه للنعاش، ده انعاش. سبحان الله سليم. هل معنى هذا ان الانسان لن ولم يسلم من الاقدار طالما هو في الدنيا؟ هي دنيا طبعت على كدر، وانت تريدها صفوا من الاحزان والاقدار. انت عايزها صافيه، ما ينفع. يبقى جنه. الجنه دي في الاخره. الجنه مش انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه. يعني طيب لعب ينتهي اللعب. حاجات جميله يعني. طيب لعب ولهو وزينه وتفاخر. ودين سبحان الله متتابعه مع عمر الانسان. كيف؟ انما الحياه الدنيا لعب الاول. الولد الاول يلعب سليم 7-8 سنين. نعم. وله اول ما يوصل 7-8 سنين يبقى له صاحب في المدرسه بسنه، صف الثاني والثالث، يقول يا بابا احنا صاحبي جاي يلعب معايا. نعم. يبقى صاحب. لا ولا وزينه. وزينه يوصل 14-15 سنه، يطول شعره ويظبط لبسه ومش عارف يجيب السنيه. نعم. وانا عايز مركب مش عارف خبر. وتكاثر اول كده يدخل على سن الزواج. عايز يخلف. سبحان الله. تمام. في الاموال. ها. ولا اولاد. سبحان. نعم. الله. كما شوف الوصفه الحته الثانيه، كمثل ايه؟ كمثل إيه؟ غيث اعجب الكفار نباته، كمثل زرع ثم يهجو فتراه مصفرا ثم يجعله ركاما. يا الله يا الله. شوف كيرف المنحنى مش ازاي. تماما. يعني هل الدنيا لا تخلو او لا تكون صافيه ابدا لاحد؟ اذا يعني سيدنا سليمان وسيدنا داود كانت الدنيا صافيه خاليه من الاقدار والقدر. يلا بس صبرك بالله. شكر النعم صعب. ده ملك نبي. الصبر على النعم صعب. واحد الريح غدوها شهر. نعم. رواها شهر. والجن اين القدر الذي كان يعيشه سيدنا موسى وسيدنا صبرك بالله. هو مطالب في الكلام ده بايه؟ بشيئين. الاول الصبر ثم الشكر. الصبر على النعم دي. وفي صبر على النعمه. الله. هو الثاني ما صبرش على النعمه لما قال ايه؟ لما دخل الجنه وهو ظالم لنفسه. اول حاجه قال ايه؟ ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ازاي الملك ده كله يزول؟ يعني كيف اصبر على النعمه؟ النعمه تحتاج يعني لشكر. يعني النعمه تحتاج الى صبر. ليه؟ لانه ممكن يفتخر. ممكن سيدنا سليمان يقول ايه؟ يقول الريح ولا لا خلاص بقى يعني قد يدعي شيء. هل تكون استدراجا؟ ممكن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله أكبر. وأملي لهم إن كيدي متين. الله أكبر. هذا خطير. لا. خطير. لا. إذا رأيت نفسك تعصي الله وتقيم على المعصية وهو يرزقك فاعلم أنه استدراج. أنت رايح في مطب. هل الأقدار الموجودة في الدنيا لسابق كلام الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هذا هو الشقاء الذي تكلم عنه الله عز وجل؟ أصل الجنة فيها إيه؟ مفهوم الجنة يعني. نعم. فيها الرضا. فيها الرضا. فيها الرضا. بديع. فيها الرضا. نعم. لما يكون أنت في حالة رضا وتخرج من الرضا تطلع للإيه؟ للقدر. طبعا. للنقيض. تماما. للسخط. طبعا. ده أنت اسأل أي واحد في جيبه المال ومعه سبحان الله الكريديت بتاعه يحط يطلع 1000 حلو كمان طبعا. وراكب سيارة. نعم. وعنده بيت كذا غرفة. بص في شكله والعياذ بالله يجيب لك اكتئاب 7 سنين ضوئية للأمام. يا ساتر. طب بالله عليك ده متى يبتسم؟ نعم. متى يبتسم؟ متى تنفرج أساريره؟ ده الشاعر. نعم. مش متفائل ولا غيره. قال ايه؟ ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة. كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. تيبست شفتاه لدرجة إنه بيعمل تمارين أحسن ينسى الإيه؟ الضحك. أنا رحت بلد ما وقعدت في المحاضرة. إياك حد يبتسم. أقول أنا كلام مش مفهوم. يا أخوانا تفهمون؟ أيوة يا شيخ. إياك حد. أنت لك أسنان. فاستغربوا السؤال، هو الشيخ ده جايبه؟ الشيخ تعبان من ال... قلت لهم والله قرأت في الفقه أن الأسنان ليس بعورة وأن الاكتئاب ليس عبادة وأن النكد لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الله فيه. الله فيه. بديع. سبحان الله بديع. لا تستغرب وقوع الأقدار دمت في هذه الدار. حلو. لأنها هو كم دار للإنسان يعيش فيها أساسا؟ هي الدار الحقيقية. هي دار الخلد ودار الصدق. أما هذه الدار دار مؤقتة. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم. مدة نقيل يعني. يعني عابر سبيل. يعني هنالك دار مؤقتة هي الدنيا ودار نهائية أو دار الخلود هي الآخرة. الدار الحقيقية التي قال فيها ابن قيم الجوزية فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. تمام. دي منازلك الأولى. الناس الذين يعيشون مع الله في الدنيا يشعرون بأقدارها؟ أقدارها تزيدهم ثباتا وعلوا وهمة نحو رب العباد سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل في المسجد لقيه تقريبا كده زي العرب والمسلمين اليوم. نعم. وضع خده على كف. قال ما الذي يجلسك في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. نعم. لا راح خد مهدئ ولا قاعد على شط البحر ولا راح على مش عارف فيه عشان المسجد. لا انما راح في المسجد عند الكريم. نعم. لانه لا تتخطاه الامال. الله. راح الله. قال الا ادلك على شيء قلته ذاب همك وخذ يدينك؟ قال اخبرني يا رسول الله. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الحزن مش الحزن. الصعوبة في الأشياء. نعم. أرض فيها حزونة. نعم. الهم والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الصحابي يقول بقى دي القضية هنا. نعم. خلاص كلام الرسول للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فما أن قلتها إلا أن أذهب الله همي وقضى دين. الله جميل. والله الحسن بس يقول إيه؟ والله تمر بنا حالات. نعم. أقول لو كانت الجنة هكذا لكان العيش فيها نعيما. ايه العزة دي؟ انا منشرح صدري كده ومبسوط لان سبحان الله. ابن عباس هو مع انه في الدنيا يعني. لانه عايش مع الله. هو مع الله. مع الله. مع الله. الله. قلبه مع الله. يعني انا اود في النهاية يعني نصيحة من فضلتك لي وللمشاهدين الكرام. كيف نعلو على اقدار الدنيا ونكون مع الله سبحانه وتعالى؟ اقول من باب الابوة يا ولدي يا ابنتي. اي مصيبة يبتلى الانسان فيها طالما انها ليست في الدين فليست مصيبة. كل مصيبة بعيدة عن الدين فليست مصيبة. نعم. المال عارية مسترجعة. الصحة تذهب وتأتي. الأولاد كل شيء الا الدين. فمن اصيب في دينه فليسترجع وليعود الى رب العباد سبحانه وتعالى لانه في دار الاقدار. بارك الله فيكم. شكرا سيد على هذا اللقاء. كرمك الله. مشاهدينا الكرام، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل ممكن. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم. شكرا الله لك. بارك الله فيكم. حتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. فيك بارك الله فيك. ربنا يرضى عليك مولانا.